دمعت على أفيائها الأفياء وبكت على أغصانها الورقاء وتلفعت بالحزن كل قصيدة قد قالها من بعدها الشعراء وتثاقل الليل الطويل على الورى وتلعتمت بندائها الأنباء فالليل معتكر الجوانب مظلم والنفس تبكي والحداء بكاء والأمة الغراء ضاع حماتها وتحكم الأنذال والعملاء ضاعت معالمها على غير الهدى ومضى بها الأوغاد والجبناء تأتي الرياح على السفينة بغتة فتهزها الأفكار والأهوال.